هل عمر يعلم كل شيء عن الدين؟ لا طبعا، من قال بهذا؟ هناك مسائل فاتت عمر بن الخطاب، هناك مسائل فاتت عبد الله بن عمر، هناك مسائل فاتت ابن عباس، والنبي جمع كل المسائل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ترك أحد من السلف عملا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا لقصد منه، ولكن لعدم علمه بالدليل أو لعدم فهمه للدليل الفهم الذي ينبغي، وفهمه غيره من الصحابة. قول ابن عمر: أقول رسول الله أحق أن يتبع أم قول أبي؟ كذلك روى الدارمي وابن حبان والطبراني والإمام أحمد، وهذا نص حديث الإمام أحمد، وهذه روايته عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل: كيف تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة. قيل: ولكن عمر كان ينهى عنه. قال: عمر خير مني، ولكن عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. شوف الأدب. قلهم: ليس معنى أني أرد كلام عمر أنني أفضل من عمر، كلا، أنا أقل من عمر. نعم نحن أقل من برهامي وإسماعيل ولكنهم مبتدعة ضلال. نعم نحن أقل من حسان ولكنه مبتدع ضال من خوارج العصر. يعني أتيت لكم بإجماعات الأمة على عدم جواز خروج الحاكم الظالم، وهم يخرجون.